انها لغة القلوب، انها لغة القلوب اذا صفت، انها لغة لا سلك القلوب اذا علت، انها دولة القلوب اذا استنارت. ان فتاة يهودية على عهد الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذه الفتاة اسلمت وآمنت وحسن اسلامها، ثم بعد ذلك ماتت على الاسلام، فجاء ابواها ابوها وامها اليهوديان الى رسول الله وقالا له: يا محمد، نريد ان نعرف ما اذا كانت بنتنا في الجنة ام في النار. انها ماتت وماتت على الاسلام، وهما لا يزالان على اليهودية ويريدان ان يعرفا مصير ابنتهما. اماتت ودخلت الجنة بسبب الاسلام، ام انها دخلت النار وهي على الاسلام؟ فماذا يفعل سيد الانام؟ لقد سأل الله تعالى ان يلهمه الاجابة، فذهب بوالديها الى قبرها، ووقف الحبيب على قبرها. وهذا الحديث رواه الامام النفهاني في كتاب الانوار المحمدية. وقف النبي على قبر الفتاة التي كانت يهودية واسلمت، ونادى عليها: يا فلانة بنت فلان. فقالت الفتاة: سمع صوتا من داخل القبر يقول له: لبيك يا رسول الله. فسألها الحبيب وقال لها: يا فتاة، اجيبي اباك. فماذا قالت وهي في عالم البرزخ الامين؟ ماذا قالت وقد استلت الستار على الفصل الاخير من الحياة؟ يا فتاة، اجيبي اباك. فقالت الفتاة: يا رسول الله، لا اجيبه وهو يهودي. فقال لها: ولما؟ فقالت: يا رسول الله، لانني وجدت ربي خيرا من ابي. الله الله يا رب يا رب، لما علمت بان قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهداك، ملأته بهداك وملأت كلي منك حتى لم أدع مني مكانا خاليا لسواك. يا فتاة أجيب أباك يا رسول الله لقد وجدت ربي خيرا من أبي. فماذا قال أباها؟ قال يا محمد نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله بعثك الله بالحق بشيرا ونذيرا. معاشر السادة، إن عمر بن الخطاب وهو إمام المخلصين قال لعلي وهو إمام المقربين إلى الله، لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زادك لزدناك. فعجب الإمام علي وقال له يا أمير المؤمنين أهي رؤيا رأيتها أم غيب اطلعت عليه؟ ما هذا؟ ما هذا؟ من الذي أدراك أنني كنت مع رسول الله في الملاذ؟ ومن الذي أطلعك على أنني طلبت منه أن يزيدني؟ فقال له الإمام عمر يا علي ما هي رؤيا ولا غيب، ولكن المؤمن إذا أخلص قلبه لله أصبح يرى بنور الله. قلوب العارفين، قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يرى للناظرين، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. يا معاشر السادة، إن عالم الجن عالم لا يراه الإنس، وما سمي الجن جنا إلا لأنه قد جن أي اختفى. الجن هو الخفاء، عالم الجن كعالم الجنين في بطن أمه، ما سمي الجنين جنينا إلا لأنه خفي داخل الرحم لا يرى، وما سمي المجنون مجنونا إلا لأن عقله اختفى، وما سميت الجنة جنة إلا لأن الأشجار تخفيها ولا تبرز معالمها. فهناك جن وهناك جنة وهناك جنة. الصوم جنة، ومعنى جنة أي وقاية يخفي المعاصي ويمنع صاحبها من فعلها. فالجن والجنين والمجنون والجنة والجنة والجنة كلها اشتملت على مادة الجيم والنون، بمعنى انه العنصر الخفي الذي لا يرى. ومن هنا قال مولانا لحبيبه محمد واتباع محمد، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اي ان الشيطان كما انه من الجن كذلك هو من الانس، ولا سلطان له على ابن ادم الا بطريق الوساوس، وعلاج ذلك ان تقول اعوذ برب الناس ملك الناس

محمد ثابت وانا عايز امشي عشان انفذ ما وعدت. فرايت بيني وبين محمد خندقا من نار. لا اله الا الله. خندق من نار. خندق مليان نار. واجنحة. اجنحة عمالة ترفرف على محمد. واهوالا جذابة. ولذلك الولد ابن ابو لهب لما جه اعتدى على النبي بالشتيمة وشتم النبي. ام النبي دعا عليه دعوة واحدة بس. قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابه. واحد اخوه لا اله الا الله. دعوة واحدة اللي دعاها النبي. على ابن ابو لهب. قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابه. ابو طالب سمع النبي بيدعي على ابن ابو لهب. راح لاخوه ابو لهب وقال له يا ابا لهب يا عبد العزى احرص على ابنك فانني سمعت محمدا يدعو عليه. خد بالك من ابنك لاننا سمعت محمد بيدعي عليه. فابو لهب ركب راسه وقال وماذا يصنع دعاء محمد؟ ايه يعني ادعى عليه ما ادعى هيحصل ايه؟ فقال له ابو طالب يا عبد العزى ان محمدا لا ترد له دعوه. خد بالك ان بشر ربك لشديد. تمر الايام وعيد يا اختى ابن ابي لهب يصلح في تجارة مع التجار. وبعدين التجارة دي في بلاد الشام ويقبل الليل. وبعدين ابو لهب يقول للناس التجار اذا اردتم النوم فاجعلوا ابني في وسطكم والتفوا حوله حلقة لان محمدا دعا عليه. يعني لما تيجي تناموا بيخلوا عصبك الوسط وانتوا تناموا حواليه لان محمد دعا ربه وقال اللهم صلف عليه كلبا من كلابك فانتوا تحرسوا ابني. طيب ناموا وعملوا حواليه حلقه محكمه لا يمكن ان يكسرها احد. وبعدين هم نايمين بالليل واحد بيقول اللي نايم جنبه انت مش شاعر بان في اسد عمال يشم فينا. لا اله الا الله. خد بالك بقى كده وسمعني الصلاة عليه. يا سلام. يا سلام. قال له يا اخي اسد ايه اللي بيشم؟ هو لا تتحشمه وتسيبنا؟ ما يقول نام يا اخي انت يظهر يعني واكل مالي بطنك اكل احلامك مش تمام يعني الاستوديو ما بيحمضش الفيلم كويس. نعم لما الانسان بيبقى ملخبط في الاكل بيبقى عنده شويه هلاوس كده يعني يبقى قال متعشي جبنا حد او يصبح الصبح يقول لك ايه ده انا يا شيخ حلمت طول الليل ان انا ماسك ميه وعمال اشرب ماسك كل اناوي برجدير اناوي 15 فوصة وعمال اشرب. هو اي نعم شرب المية في المنام عبارة عن حياة طويلة. يعني اللي يحلم انه بيشرب مية حياش كتير. يعني حيعمر لغاية ما يخرب بلطة. حياش كتير. حياش كتير اول. انما واحد واكل جبنة حتى او يشرب مية دي ملهاش دعوة بالحياة لانه لابد يشرب مية. نايم عشان. لابد يشرب مية. زي الواحد لما يجي في اليومين دول اللي هم 27 و28 اخر الشهر عايز فلوس فينام يشوف في المنام انه واقف قدام الصراف والصراف عمال يقبضه ويصبح الصبح ما يلاقيش في ايده حاجه. او لابد يشوف يقول لك انا شفت ان انا بقبض فلوس لا هيقبضوا عليك يا اخوي. قبض فلوس ايه؟ زي جحا لما نام شاف في المنام انه واحد ب 299 جنيه قال له يا مية مش هاخد. قال له يا ريس 99. قال له يا مية يا لا. فانا صحب المنام وما خدش حاجة. بيقول له موته انا شفت خير. قالت له خير. قال لا شفت ان واحد بيديني 99 جنيه. قلت له يا مية بلاش رضا الله يخيبك يا جوع حلقين يا ريس خليها. رجوحة سمع الكلمتين راح لمع المرتبة ومد ايده وقال له هات اللي تجيبه يا عم. فخلاص هو انتهى. فدي ما تسماش منامات اسمها احلام اليقظة. الواحد نايم يفكر في حاجة يشوفها في المنام. ده مش منام. تمام زي اللي راح يشتري حتى الدهيمة من السوق. فواحد بيقول له راح فين؟ قال له راح اشتري ايه؟ راس غنم او راس طهرة من السوق. قال له يا اخي قول ان شاء الله. قال له على ايه ان شاء الله؟ الفلوس بجيبي والبهايم مالية سوق امبابي. فان شاء الله على ايه؟ فلما راح السوق الولد بنته خطف منه الفلوس. لفظ الفلوس. وهو راجع صاحب رافله. ما اشتريتش البهيمة ليه يا عم؟ قال له الفلوس راحت ان شاء الله. بس بعد قرب مصة. فانا عزك توحد من لا يغفل ولا ينام. يقول لا اله الا الله. ابو لهب قال للناس يا ناس احرصوا على عتبة. التفوا حواليه حبقه. الاوامر صدرت من القيادة العليا الى سلاح الفرسان. امر من الله بالكاف والنون الى اسد من اسود الضارية انه يتحرك على جناح السرعة ليأكل عتبة ابن ابي لهب. الاسد طبعا مش هيقول لكل واحد طلع البطاقة الشخصية عشان اشوف اسمك ايه ومولود فين وانت منين. لا قاعد يشم الريحة. ربنا اداله الهام انه هيعرف ريحة عتبة بحيث انه مش هياكل ولا احد من دول. راح يشمشم لغاية ما جه عند ابو لهب في وسط الحلقة واكله. صبح الصبح ما لقوش غير اثر الدم. ليه؟ ان بطش ربك لشديد. اللي حب النبي سمع له الصلاة عليه. يا سلام. واحد من فجار مكة كان عائدا من الشام الى مكة وعايد في الليل. خرج عليه قاطع طريق. قال له لا اقتلنك. قال له يا عم خد فلوسي وسيبني. قال له هاخد فلوسك واقتلك بر. يا عم انا ابو عيال انا ورايا ناس غلابة اعمل معروف. مفيش فايدة. خد بالك يا مسلم بعد ما توحد الله الذي خلقك. ان بطش ربك لشديد. الدنيا ليل. مفيش بوليس نكتف. مفيش تلفون. مفيش جهاز تلكي. يعمل ايه الراجل؟ قال له انت مصمم علي انك تقتلني؟ الله. قال له طيب بس انا طالب منك طلب. قال له تديني فرصة اصلي ركعتين اثنين. قال له بتوع ايه؟ قال له سنة الشهادة. اللي هيموت شهيد بيصلي ركعتين قبل ما يطلع التطهير بتاع المشنقة. تديني 5 دقايق اصلي فيهم ركعة. قال له بسيط. صل. الراجل التاجر ده راجل صالح. وتقي. وعارف ربنا. وبعدين فوق كل هذا هو مظلوم. وربنا بيقول اني لا ارد دعوة المظلوم ولو كانت من كافر. يا سلام. يا سلام. ولو كانت من كافر. قال له صدق. الراجل وهو ساجد

قل والله جيت الهوى كيفية. نزل الراجل اللي جابني من بيتي قال له أفلان زي ما جبته ترجعه بيته. والله والله العظيم هذا حصل، زي ما جبته في العربية ترجعه بيته تاني. والله وانا ماشي الراجل ربنا إليكم من وحش كاسر لوفة. حط ايده على كتفه وقال لي يا ابني لما حد يقدم فيك حاجة اتصل بيا بشكوى، قول ان في شكوى كثيرة تتمت فيه. خلاص يا عم. انا راجع من الراجل اللي كان قابض عليا من البيت. قال لي انت كنت تصير رئيس الفتاية. قلت له ليه؟ قال لي اهو برضه يعني فنستعملها احنا كمان. انت تقول ايه؟ ده ما فيش واحد. قال لي ده انا مرحل ابيض حوالي 3000 واحد. ما فيش واحد جه ورجع. انت الوحيد اللي جيت ورجعت. شوف الكلمتين بقى، يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا ذا البطش الشديد، يا فعال لما يريد، يا من ملأ نوره أركان عرش، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. الرجل بعد ما سلم من الركعتين بص لقى فارس لابس ثوب أبيض ومعاه سيفه وعمال يصارع قاطع الطريق. لورث ما قتله قتل قاطع الطريق. الطريق بيقول له من انت ارحمك الله. ده التاجر بيسأل الفارس اللي لابس ابيض وراكب فرس ابيض من انت ارحمك الله؟ فقال له انا احد ملائكة السماء الرابعة. لما دعوت الله بهذه الكلمات سمعنا لأبواب السماء قعقعة وضجت الملائكة إلى الله أن يبعث واحدا منهم لمصرتك فألححت على الله فأذن الله لي بالنزول. ونزل وإذن أخينا اللي كان عامل قاطع طريق. فشوفوا يا اخوانا اتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. مش بالبريد العادي، دي بالبريد المسجل المستعجل. تفتح لها ابواب السماء ويستقبلها الرب عز وجل ويقول لصاحبها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. أسأل الله لي ولكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد ما أنا بشرح لك نصوص. ها على فيه نبلة صافية تفتحين الباب ولا على دينه؟ يعني خليها بجميلة. إذا ما فتحتلوش الباب هي حتجيبه غصب عنه. شيء غريب. شيء غريب. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لكل دين خلق وخلق الاسلام الحياة. خلق الاسلام الحياة. حياة. فاذا نزع الحياة نزع الايمان. يا جماعة الخير يا جماعة الخير، اللي عنده تلفزيون في بيته يجب يراقبه يجب يراقبه. ما يفتحوش على الهرس لان ده هدم للبيوت. وسيدنا النبي بيقول سمعنا الصلاة على حبيب الله. العينان تثنيان وزناهما النظر والاذنان تثنيان وزناهما السمع واليدان تثنيان وزناهما اللمس. ده احنا ايه؟ ده احنا عشان تقول للواحدة ما تسلميش على الرجالة ما تحطش ايدك في ايد الرجالة ايدك. النبي قال كده. النبي قال كده لان يضرب احدكم بمخياط في رأسه فيسيل دمه